خمس نفرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الأول بعد شهر رمضان المبارك، ونحن نقرأ في شريط قناة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه على أن عمل المؤمن لا ينقطع، عمله لا ينقطع حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان إذا كان اجتهد وجد في العبادة والطاعة، ينبغي بعد رمضان أن يجتهد ويجد لما الناس يكونون في غفلة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالإنسان لما يجد الناس قد ذهبوا إلى اللهو وانشغلوا عن الطاعات، بالعكس الإنسان يجد في الطاعة لأنها فيها بشارة. وهذه قضية نقف عندها. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر، ذكر قضية هي محزنة وقضية شديدة وقضية يتألم قلب المؤمن، ذكر هناك ما يفرح قلب المؤمن. فلما ذكر الغربة وأن الدين أيضا سيعود إلى الغربة، ذكر شيئا يبشرهم، قال: فطوبى للغربة. ولذلك نحن لا نريد من المتحدث أن يتحدث فقط في الترهيب ويترك الترغيب، نريد الإنسان أن يتحدث بالترغيب والترهيب. ولذلك السيدة عائشة قالت لعبيد بن عمير: إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وإياك أن تعنف الناس أو تقنطهم. بل سبق لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى قال: بشرا ويسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ولذلك هذا المنهج وهذا الخلق، يعني هذا هدي نبوي. وأيضا ورد في القرآن الكريم آيات عديدة في كتاب الله تعالى، لما يؤتى بحال الكفار يؤتى بحال أهل الجنة وهكذا. فالإنسان لابد أن حينما يحدث الناس لا يأتي فقط في الترغيب ولا في الترهيب فقط، وأن الإنسان يوازن ويقارب. فقال البخاري: باب البشارة في الفتوح. سبحان الحمد لله، يعني هذا يعني أيضا جاء الحديث على باب يناسب هذا البشارة في الفتوح. طبعا الإنسان يفرح ويتبشر بفتوح الله وبنصر الله تعالى. والإنسان أيضا يعني أحيانا يعمل عمل يتبارك، يعني قد يأتي إنسان يسافر فيصلي، ثم حينما يصل بيته يصلي، وهكذا حتى يتبارك في هذا العمل ويكون أول عمله عمل صالح. فالإنسان لما يفتح له فعل خير يتبارك في هذا الأمر. قال: حدثنا محمد بن المثنى، اللي هو محمد بن المثنى العنزي، نعم، أبو موسى الزمن، توفي عام 250 200، نعم. قال: حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، توفي عام 98 100. قال: حدثنا إسماعيل، اللي هو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 100. إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي الكوفي. قال: حدثنا قيس، وقيس بن أبي حازم، واسمه أبي حازم حسين، توفي عام 97. قال لي جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي، طبعا جرير بن عبد الله البجلي أسلم متى؟ أسلم سنة 10 للهجرة، في آخر سنة توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائد قومه. وحينما قدم جرير بن عبد الله البجلي، النبي صلى الله عليه وسلم فرش له رداءه ليجلس عليه حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فسبب ورود هذا الحديث أن جريرا حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم. وجرير يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت ولا رآني إلا تبسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخذ حاجب يمنع الناس دون حاجتهم وخلتهم، وأيضا كان يتصدق على الناس بالتبسم. فقد يأتينا شخص يقول: أنا ليس لدي مال أتصدق فيه، نقول لك: أنت تستطيع أن تتصدق كل يوم وكل لحظة بتبسمك في وجه أخيك. وهذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان ينتفع به. نعم. وجرير بن عبد الله البجلي، يعني في صحيح البخاري تقدم لنا حديث حينما قال له النبي: قل بايعت النبي على الإسلام، فاشترط علي النصح لكل مسلم. كلما مر عندنا ذكر جرير بن عبد الله البجلي نتذكر هذه القصة ونتذكر هذه الرواية ونفكر في قضية النصيحة. قال النصح لكل مسلم. والنصح أنتم تعلمون النصح ليس خاصا في النصيحة إنما تأتي مع إنسان وتتحدث معه بالنصيحة، لكن أن تنصح بأن لا تحقد عليه وأن لا تحسده، لأن النصيحة حيادة الحظ للمنصوح، فلا حقد ولا حسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصيحة ولما الإنسان لا يحقد ولا يحسد ويتمنى الخير لأخيه المسلم. وهذا الحديث قد فسر النصيحة تفسيرا أخلاقيا، الدين تفسيرا أخلاقيا، وجعل النصيحة هي رأس وتاج هذه الأخلاق. فجرير بن عبد الله البجلي توفي عام 54، وكان يعني قائد قومه، وهذه القبيلة كان لها في العراق دور كبير جدا في الجهاد في زمن عمر بن الخطاب. نعم الحلم والأناك، لا ذا في أشج بن قيس. نعم أحسنت، ذاك كان مشهور بالحلم أيضا، ويعني حتى كان يراهن عليه في قضية، يعني الناس تراهن في أن يغضبوه ولا يستطيعون، حتى أنه كان يدرس الحديث فجي إليه فقال له إن ابن أخيك قد قتل أخاك، فبقي ولم ينتهي من التدريس، ثم لما انصرف قال له ابن أخي كان عليك أن تتق الله، أما علمت أن القتل كبيرة، وهكذا بدأ يوعظ، ثم أمر بأن يوديه من ماله. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. يعني شوف، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من هذا الصحابي الجليل أن يراح النبي صلى الله عليه وسلم. ذي الخلصة وبيت في اليمن كان فيه أصنام تعبد من دون الله تعالى، وهنا إراحة قلب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، يعني لا شك أن أكبر شيء يؤذي قلبه صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تعالى، ما كان يوجد من الشرك. فهنا يعني إشارة إلى أن المؤمن يعني يجب أن يكون ناصحا لله، ناصحا لرسوله، يؤلمه ما يرى من المحرمات. يعني الآن الناس تتحدث عن حكم النظر إلى مسلسلة فيها ذكر يوسف وفيها جبريل، أنا حقيقة أستغرب حينما يسألون هذا الأسئلة، لأن الإنسان يحرم عليه أن يضع قناة تخرج فيها النساء، ثم إن تمثيل أمثال هذا إجرام فوق هذا الإجرام. الإنسان يجب أن يكون ناصحا لله، من نصيحة المرء لله تعالى أن لا يرضى بالمعصية. فالمرء حينما يجلس ساعة ونصف ساعة ويجعل هذه القنوات في البيت ويذهب إلى المسجد يظن أنه يؤدي عبادة عليكم السلام، وهو أيضا يترك عياله ينظرون إلى تلك المحرمات، بل باستطاعة الأهل حتى إذا كان قد شفرها باستطاعة بسهولة. فيجب على الإنسان أن يكون ناصحا لله، يحذر من أي شيء محرم. فالإنسان إذا كان مرتاحا للمعصية، مقرا للمعصية، فهذا ليس ناصحا لله وليس ناصحا لرسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتاحا من هذا البيت الذي كان يعبد فيه من دون الله. الإنسان حتى لما يتمرض ولا يستطيع الصوم، حتى لما الإنسان يمنع من شيء، لابد أن يكون ناصحا لله، مريدا أداء طاعة الله، مريدا العمل بتغيير المنكر، كما قال ربنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج متى إذا نصحوا لله ورسوله. ما لا سماه الله سماه بالمثل، قال ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فشوف الإنسان يجب أن لا يرضى وأن لا يقر شيئا يغضب الله ورسوله، بل يجب على الإنسان أن يهتم بإزالة هذا المنكر بكل طاقته وبكل قدرته. يقول وكان بيتا فيه خذعم، طبعا هذه اللفظة كان بيتا فيه خذعم رواية خطأ، الرواية هذه رواية غير صحيحة، وسيأتي في آخر حديث بيان الرواية الصواب، ولعلنا نذهب من خلالها صحة الرواية كيف توصلنا إلى هذا الشيء. وقلنا مرات قد يوجد في الحديث جميع الحديث تكون صحيح لكن فيه لفظة غير صحيحة. يسمى كعبة اليمانية، طبعا هذا باعتبار اليمانية مضاف إلى شيء مثل كعبة الجهة اليمانية. فانطلقت في 50 و100 من أحمس، يعني هذا القائد انطلق في 50 و100 من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض القبائل كانت تركب الخيل وبعض القبائل كانت تركب النوق، أني لا أثبت على الخيل. فضر شوف الإنسان لما قضية لا يتقنها لا بأس، يقول أنا لا أتقن هذه القضية. للأسف شيء أحيانا طالب علم أي شيء يسأل أو أي رؤية يسأل يحاول أن لا يقول لا أدري، في البخاري من قول ابن مسعود يقول إن من العلم أن يقول لما لا يعلم ولا أعلم. شوف هذا الصحابي يعني لم يستحي من هذه القضية، قضية لا يثبت، فقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال اللهم ثبته. شوف هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأي دعاء أعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أحصل على دعاء من رسول الله وأنا بعدت الشقة بيني وبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى رفيق، نقول له أطلب الحديث واحفظ الحديث بهذا فأنت ستحصل على دعائه صلى الله عليه وسلم، لحديث نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فأنت حينما تستذكر هذا الدعاء وتغبط هذا الصحابي على هذا الدعاء، أنت هناك دعاء مدخر لك بمجرد أن تعمل بهذا العمل. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. شوف هادي يعني نفعه ليس قاصرا على نفسه، يعني مفتدي هو بنفسه وهادي لغيره، وقدم هاديا على مهديا، هو لا يكون هاديا حتى يكون مهديا، فقدم للاهتمام لأهمية أن يكون الإنسان هاديا لغيره. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، هدمها وهدم سقفها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى ترفتها كأنها جمل أجرب. طبعا معناه أنه جمل أجرب، لو فرضنا كان لنا جمل أجرب ماذا يصنع له من أجل أن يتخلص من جربه؟ يطلى بالقار فيصبح أسود بسبب الطلب الجار من أجل أن يذهب جربه. فهذه لما أفرقت واسودت صارت سوداء كالجمل الأجرب الذي قد طلي بالقار كأنها جمل أجرب، فهذا تعبير بلاغي دقيق جدا. فبارك على خير أحمس ورجاه، أن يفسهم دعا لهم البركة 5 مرات. قال مسدد، يعني مسدد قال في رواته مخالفا لمحمد بن المثنى، بيت في خثعم، يعني بيت في خثعم، هذا هو الصواب، مو بيتا في خثعم. ما هو الدليل؟ أن الإمام أحمد حينما خرج حديثا بروايته عن يحيى بن سعيد القطان قال بيت لخثعم، فإذا الصواب هي رواية مسدد للمسرهد بيت في خثعم. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الحديث باب ما يعطى البشير. شوف لما ذكر البشارة أنه يستحب حينما يأتيك بشير أن تأتيه شيء. وأعطى كعب بن مالك، اللي هو كعب بن مالك السلم المدني، ثوبين حين بشر بالتوبة. طبعا حيث سيأتي في المغازل 4418، والبشير هو سلمة ابن الأكوع، وقيل حمزة بن عمرو الأسلمي، هناك قولان. سلمة بن الأكوع نتذكر له قصة الشجاعة والبسالة حينما جاء قوم وسرقوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وقلنا بأن الرضع هم اللئام. ثم قال باب لا هجرة بعد الفتح، أي طبعا المقصود بالفتح هنا فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة. لماذا؟ لأنها صارت دار إسلام، وقبل فتحها كانت دار كفر، وكان يجب على من كان في الهجرة، والناس كانوا في مكة. طبعا الهجرة ليست خاصة من مكة بل من كل البلدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس على 3 أقسام. كان منهم من لا يستطيع إظهار دينه وإظهار شعائر دينه والعمل بالدين ويستطيع الهجرة، فهذا يجب عليه الهجرة. وكان منهم من يستطيع الهجرة لكنه كان يستطيع إظهار دينه، فهذا في حقه الهجرة كانت مستحبة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتكثير عدد المسلمين. ومنهم من كان لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع أداء دينه، فهذا معذور، لكن لو تحامل وذهب مهاجرا لأجر على مشقته. لكن بعد فتح مكة خلاص انقطعت الهجرة، لكن تبقى عندنا هجرة المعاصي والهجرة أيضا من البلدان. يعني لو فرضنا أن مسلم كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه فهذا أيضا يهاجر من أجل أن إظهار دينه. ثم قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس، طبعا آدم بن أبي إياس من الثقات الأثبات، توفي 20 و200 وله 80 عاما، يعني ولد 140. والولادات نحن ننتفع منها أحيانا في تحديد هل أن هذا الراوي لقي فلان أم لم يلقه. وأيضا في التفريق بين راويين قد يتشابهان في روايات عن شخص من الأشخاص. طبعا هذا الحديث أخرجه مع البخاري مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب توفي عام 64 و100 عن منصور. منصور بن المعتمر توفي عام 32 و100 وهو أحد من دارف عليه السنة. الشيخ عبد الله السعد حفظه الله حينما يتحدث عن منصور دائما يقول أحد من دارف عليه السنة. سفيان الثوري حينما خرج للحج قال خرجت من الكوفة وما تركت فيها آمن على الحديث من منصور بن المعتمر. ومنصور بن المعتمر يعني له ميزات وله أمور عديدة جدا، وكان منها أنه قد أكره على القضاء ولم يرضى أن يتولى القضاء، فبقي شهرين في القضاء، فكان يأتيه الخصمان يستمع من هذا ثم يستمع من هذا ثم يقول لهما إنكما قد تحدثتما لي بشيء لا أعرفه انصرفا عني. فلما رأوا هذا الأمر عزلوه وولم غيرهم. طبعا عاد ابن أبي إياس اللي سبق شيخ البخاري له في البخاري 177 حديث، وهناك مقول الإمام شعبة يقول كان مكينا عند شعبة. طبعا احنا ننتفع منها، نحن دائما نذكر قول عبد الله بن المبارك حينما يقول اختلف أصحاب شعبة في كتاب غندر حكما بينهم. يأتي بالمرتبة الثانية بعد غندر عاد ابن أبي إياس لقول أحمد حينما قال كان مكينا عند شعبة. عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي في عام 200 وهو مفسر، يعني الحافظ بن حجر قال هو إمام في التفسير والعلم، كان إماما في التفسير والعلم، هكذا قال الحافظ بن حجر في كتاب التغريب. ومقولته الشهيرة حينما يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات كنت أوقفه عند كل آية. طبعا هذه 3 عرضات تفسير. وذكر المزي في تهذيب الكمال أنه قد قرأ القرآن على ابن عباس وختمه 30 مرة. عن طاووس اللي هو طاووس ابن كيسان اليماني وهو عالم مشهور توفي عام 600. طاووس يقول أدركت 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نعرف تقدمه في هذا. ابن عباس مدح قال إني لا أظن طاووسا من أهل الجنة، هذه لا على عبادته أنه كان من العباد. ابن حبان قال عن طاووس كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، وكان قد حج 40 حجة وكان مستجاب الدعوة. طبعا من كلامه، وهذه قضية مهمة جدا، نحن حينما نتكلم عن أهل الحديث نستأنس ببعض كلامهم الوارد عنهم في سيرتهم وننتفع من هذا نفعا عظيما. يعني أنت طالب علم، وأنا نقول كطالب من هذا الكاف للتشبيه، فأنتم طلاب علم، نحن جميعا طلاب علم، ونحن بنا حاجة إلى أن نعظ الناس كما قال ربنا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا نحتاج أقوال العلماء في الدعوة والإرشاد حتى نحفظها ونعلمها الآخر، خاصة أولئك أصحاب التجارب. يعني إحنا عندنا لما تنظر للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، تنظر إلى قناته، أنا أنصح بمتابعة قناته أيما نصيحة، فهي من أعظم القنوات التي تبث الخير. فتشوف هذا الرجل لما ملأ الأرض علما ونورا وفضلا، نقرأ سيرته ونطلع عليه حتى ننتفع منها. الشيخ علي الطنطاوي من الناجحين، له مقولة أثرت في حينما سمعتها أول مرة، يقول كل إنسان له غاية في الحياة، يبدأ بالتفكير بالزواج ثم يتزوج ثم بالأولاد ثم البيت ثم السيارة، ثم يقول أنا تحقق لي كل شيء من حطام الدنيا، وألفت الكتب وكتب لي في الجرائد وخرجت والتقيت بالعلماء والأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء. يقول لكن بقي الأمر المهم هو قضية رضوان الله تعالى. يعني مهما حصل الإنسان على متاع الدنيا الزائل يبقى الإنسان يحتاج إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فلن حينما نقرأ سيرها ولا ننتفع منها. فطاووس له كلام نفيس. طاووس يقول خف الله مخافة لا يكون شيء أخوف عندك منه، وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. طاووس قال إبراهيم بن ميسر، إبراهيم بن ميسر كان الرجل تأخر ولم يتزوج، يقول إبراهيم قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الخطاب لأبي الزوائد، ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. أنت الآن شوفك شيخ عمره 50 سنة ولم يتزوج، فهذا إما أنه عجز لا يستطيع على البائع، وإما لديه فجور يستغني به عن السنة. يقول أيضا بمقالة النفيس طاووس لابنه عبد الله، يقول: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم، وإن لم تكن منهم، حتى إن لم تكن منهم فأنت تنسب إليهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم، أيضا لا تصاحب الجهال حتى تنسب إليهم، وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقله. طبعا قضية مهمة جدا، أن غاية المرء حسن عقله. يعني أنا يوم أمس ضافني شخص كنا أنا معه سوية، وهو انشغل في جمع حطام الدنيا ومالها، ونحن الآن الحمد لله بخير كبير، لكن هذا الرجل فاقنا في أمر الدنيا. فحينما تتحدث معه، يعني همه الوحيد أو همه الأكبر أن يملأ جيبه، وأن يكثر من الأراضي أو السيارات أو الموديلات. قد الإنسان تحدثه نفسه بعض الشيء لما يرى بنفسه قد قصر شيء. لا تشوف هذه المقولة لما يقول: وغاية المرء حسن عقله. فحسن العقل مع العلم مع مخافة الله أفضل من جميع حطام الدنيا الذهب. فهذه الأقوال وهذه النفائس لأولئك العلماء الذين قدموا علما عظيما، وسيبقى بإذن الله تعالى إلى 100 سنة نقتدي بهم وننتفع بمقولاتهم. عن طاووس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الفتح، بعد هذا الفتح، ولكن جهاد ونية. يا سلام، جهاد ونية. طبعا الجهاد معروف، الجهاد باق إلى يوم القيامة، والجهاد جهادان، ومن أعظم الجهادين جهاد الحجة والبيان. وجهاد الحجة والبيان حينما يأتي الإنسان النافح ويدافع عن الدين ويدافع عن السنة وينصر الدين بقلمه وبلسانه وبحاله وبمقاله. لكن أنا إذا أقف عنده ونية، يعني في هذا الحديث الحث على النية في الخير مطلقا، وأن الإنسان يثاب على النية. يريد من الإنسان أن يتاجر بنيته مع الله، فيفكر يقول: اللهم لو كان لي مال مثل فلان لأنفقته في طلب العلم، لأنفقته في نشر العلم، لأنفقته في كذا، لا أعطيته الأيتام. فنريد الإنسان أنه يفكر بالنية ويسعى، لا يتمنى الأمانة، يعني يجعل من نفسه نية صالحة حتى يؤجر عليها. فأنت قد ترى إنسانا بلغ من الفضل منزلة لا تستطيع أن تبلغها، ولكنك بنيتك الخالصة الصادقة الصحيحة تستطيع أن تبلغها. والأحاديث في هذا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا بلغها وإن مات على فراشه. وفي إحدى الغزوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا رجالا كانوا معنا حبسهم العذر. وهكذا. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الإمام العادل النفر من أجل الجهاد فانفروا. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو ابن يزيد بن زادان في عام 20 و200. طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال فيه الإمام أحمد ريحانة أهل البصرة عن خالد، وهو خالد بن مهران الحداء. شوف هذا خالد بن مهران الحداء لم يكن حذاء، لكنه كان يجلس عند الحذاءين فنسب إليهم. وهذه مقابل لمقول الطاووس حينما قال، يعني قال: صاحب العقلاء تنسب إليهم، وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. فهذا لما صاحب الحذائين نسب إليهم وهو لم يكن منهم. عن أبي عثمان، هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، له اسم في مصطلح الحديث عبد الرحمن بن مل، ماذا يسمى؟ يسمى بالمخضرم، من أدرك 60 سنة من الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، توفي عام 5 مسلم. هذه ننتفع منها في قضية المراسيل لما يأتينا مرسل لعبد الرحمن بن مل، يعني هذا ربما يكون أمثل من مراسيل صغار التابعين أو أواسط التابعين، لأن المخضرمين من أكابر التابعين. عن مجاشع بن مسعود صحابي جيد في عام 36 قال: قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على الهجرة، وكان يبايع على الإسلام، وكانت هناك بيعة ثالثة هي المبايع على الموت، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يأتي إنسان فيبايع على الموت فهذا لا يجوز. ولذلك كان يحصل من بعض الجماعات حينما يأتيهم شخص يبايعونه على الموت فهذا غير صحيح. وقد مر لنا أن عبد الله بن حنظل حينما بايعه بعض أهل المدينة على الموت أنكر عليه هذا، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني المتوفى 34 و200، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران. طبعا سفيان ابن عيينة نحن نحفظ حينما مقولة أحد العلماء حينما قال ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان ابن عيينة، كان عالما بكتاب الله وكان عارفا بالتفسير وله مقولات عظيمة في التفسير. يقول سفيان بن عيينة يقول ما أنعم الله على العباد نعمة نعما أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا، كحاجتنا في الدنيا للماء لا نستغني عنه، أيضا لا إله إلا الله لأهل الآخرة، وأن لا إله من أعظم النعم والنعم يجب أن يؤدى شكرها. سفيان بن عيينة يقول ليس العالم يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. تنظر عالم من العلماء يدعي علم وتجده حليقا، أي علم من هذا نأخذه من هذا الحليق؟ وهو يعصي الله ورسوله ويخالف في معصية الله ورسوله. فالعالم هو الذي يكون بعلمه عامل. ومقولة الخطيب نحفظها ونتلوها مرا، الخطيب ألف كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، أي النتيجة من العلم العمل، ثم قال إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية فيه والعمل بما فيه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا يكون الرجل عالما حتى يكون بعلمه عامل. فسفيان يقول ليس العالم يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. ويقول ابن عيينة يقول إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته. قد إنسان يصل إلى منزل أو إلى منصب يريد أن يصل إلى منصب من المناصب، فيريد من الناس أن تتضرع إليه وأن تتوسل إليه وأن ترجو، وهذا في منصبه هذا إنما هو يحارب الله سبحانه وتعالى وينازع الله في إلوهيته وربوبيته، لأن الله يبتلي الناس بالبأساء والضراء من أجل أن يتضرعوا إليه، فهذا الأمر من أخطر الأمور. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الماء والشرف لدينه. فقال إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على الطاعة، فما شكر الله من استعان بنعمه على معاصيه. فالإنسان حينما تكون له نعمة من النعم يجب عليه أن يستغل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحذر أن يستخدم الإنسان النعمة في معصية الله. وتقدم لنا فيما سبق أن ابن رجب الحنبلي في فتح الباري طبعة الشيخ طارق الجزء الأول صفحة 104 يقول وقد يتولد من مطالعة النعمة الحياء من الله، فيستحيي العبد أن يعصي الله في نعمته. فأنت تجد نعمة من نعم الله، الله قد أعطاك إياها، فينبغي أن يحذر الإنسان أن يعصي الله في نعمته. إذا كان لديك شيء ليس من الله اعصه بهذه، لكن هل لدينا شيء؟ الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من عدم ورزقنا من عدم، وهذه نقرأها في سورة هود حينما قال وكان عرشه على الماء. بعض الناس تمر عليه الآية ولا يدرك معناها، هاي إشارة إلى عدم وجود الإنسان وعدم وجود السماوات وعدم وجود الأرض. فخلق الله السماوات وخلق الأرض ثم خلق الإنسان من عدم وأمده من عدم، فكل النعم التي بين أيدينا هي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من دهر، معناها قد أتى على الإنسان حين من دهر. فمن النعم نعمة الإيجاد إذ لم يكن الإنسان موجودا. قال عمرو وابن جريج، هذا عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار طبعا عمرو بن دينار يعني أيضا معروف بالثقة، وهو عالم أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وله مكانة عظيمة، توفي عام 26 و100. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، توفي عام 50 و100، وعطاه ابن أبي رواح المكي. طبعا ابن جريج مقدم في عطاء ابن أبي رواح المكي، وقد لازمه 17 عاما ونقل عنه علما كثيرا. سلام ورحمة الله وبركاته. حياكم تفضل. الله يرضى عليك. عطاء بن أبي رباح حينما جاءه ابن جريج طالبا للعلم قال له اذهب فاحفظ فاقرأ القرآن. فذهب وقرأ قرأت القرآن. قال تعلم الفرائض. طبعا المقصود بالفرائض ليس المقصود بها علم الفرائض له علم الميراث، بل المقصود به علم الفقه وهو تعلم الفرض العين على كل إنسان. وهذه نعرفها من حديث القائل الذي أخرجه مسلم من حديث يوسف بن زيد الأيلي عن الزهري عن أبي الطفيل عن عمر أن عمر لقي والي مكة خارج مكة فقاله من خلفت على أهل والي؟ قال خلفته بالنبذ. قال وممن؟ قال من الموالي. قال له ويلك أتولي على الناس مولا؟ قال له والله إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرض عالم بالفقه. ونحن حينما نقرأ في مصطلح الحديث يقول في متى يطلب الطالب؟ قالوا أهل مكة لا يحدثون الراوي حتى يحفظ القرآن ويتعلم الفرائض. المقصود بالفرائض اللي هو الفرض الكفاية. هذه من ذكرها؟ ذكرها البقاعي في كتاب النكتة الوفية عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فابن جريج حفظ القرآن وتعلمه حتى ذهب إلى عطاء بن أبي رباح ولازمه 17 عاما. قال سمعت عطاء له بن أبي رباح يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة. طبعا عبيد تقدم لنا وهو صدوق، وأن أمنا المبرأة حبيبة حبيب الله عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا كان مسروق حينما حدث يقول حدثتني حبيبة حبيبي حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. وعائشة رضي الله عنها هي التي قالت لعبيد بن عمر قال إذا وعظت فأوجز فإن الكلام ينسي بعضه بعضا ولا تعنف الناس ولا تقنطهم. طبعا عطاء له أقوال عظيمة جدا. يعني يقول إسماعيل بن أمية يقول كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم تخيل إلينا أنه يؤيد. إن كان عطاء يطيل الصمت إذا تكلم تكلم بالحكمة ونطق بالحكمة. وسئل عطاء، شوف هذه لكل طالب علم أن يهتم بها، يعني نحن وجدنا في حياتنا من يدعي منهج السلف وحينما يذهب إليه الناس يقول له ائتيني وخذ مني منهج السلف ولا تأخذه من غيري، أطلب مني فقط ولا تطلب من غيري، إذا أردت العلم فأتيني ولا تأتي غيري. والعياذ وجدنا من يقول هذا، ووجدنا من أهل البدع والضلال من أفنى عمره جميعا حتى يتبعه الناس. شوف انظر إلى عطاء، سئل عطاء عن شيء فقال لا أدري، فقيل له ألا تقول فيه برأيك؟ يعني أنت اجتهد اجتهاد من عندك واستنبط من القرآن من السنة وأنت حافظ من الحفاظ. فقال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيك. يعني شوف هكذا الإنسان يجب أن يستحي من الله في كل شيء وفي كل عمل وفي كل فعل. فالله حينما تعبدنا لم يتعبدنا بقول فلان، إنما تعبدنا بالقرآن والسنة، وأن الله قد تعبدنا بالشر. ونحن حينما نسأل في القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسلم من حديث عائشة يقول إنكم بي تفتنون وعني تسألون. لن نسأل لماذا لم تتبع فلان أو الجماعة الفلاني أو كذا، سوف نسأل عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيقال لنا يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ وربنا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. فيحذر الإنسان، يجعل الإنسان في عباداته وفي معاملاته وفي تصرفه يجعل قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. ويحذر الإنسان لما يتعلم كليمات يرطن بهن أن يريد أن يتبعه الناس وأن يسيروا خلفه، فمن يفعل هذا الشيء فهو يضاهي الله في عزته وقدرته. يقول ذهبت مع عبيد بن عمير لعائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير. طبعا هذا ثبير هو جبل عظيم في مزدلفة، جبل عظيم جدا ممتد. وأنا يوم قبل أمس شاهدت تقرير على قناة إقرأ، وقناة إقرأ حقيقة يعني لا تدقق في الصحيح وغير الصحيح، فتحدثوا أن الله أول ما خلق البيت ثم خلق ثبير فامتدت الجبال من ثبير. هذا طبعا كلام لا دليل عليه. فثبير هو جبل عظيم في مزدلفة. طبعا مزدلفة سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها بالطاعة والعبادة. بعضهم قال لك آدم ازدلف مع حواء، هذا خطأ ولا دليله. يزدلفون أي يتقربون إلى الله في ذلك. مثل المشعر الحرام، لماذا سمي مشعر حرام؟ الناس تعبد فحينما تراه تجد العبادة في ذاك المكان في ليلة النحر. فقال لنا انقطعت الهجرة، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة. شوف دقة الإمام البخاري، ساق هذا الحديث بعد الحديثين السابقين ليختم الباب به حتى يبين أن المقصود بالفتح لا هجرة بالفتح، أن المقصود بها فتح مكة. ثم قال البخاري: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجري بهن. طبعا شوف الإمام البخاري دقيق جدا، في حينما يأتيه حديث يستخرج منه الحديث، تقدم برقم 3007 في باب قتل الجاسوس هكذا سماه، ثم ساق هنا حتى يستدل على أنه في بعض المواطن حينما يحتاج إلى كشف العورات تكشف العورات مثل العمليات الجراحية وغيرها. ثم قال: حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم، اللي هو هشيم بن بشير، ولد عام 400 وتوفي عام 83 و100، هشيم بن بشير الواسطي، ولا يوجد في الكتب الستة من اسمه هشيم غير هذا، وهشيم هو تصغير هاشم. وهاشم لماذا سمي هاشم؟ أحسنت، من هشم الخبز، باعتبار كان يعني والد عبد المطلب هاشم من يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أول من صنع الثريدة للحجاج، لحجاج بيت الله تعالى. فهشيم تصغير هاشم، ولا يوجد في الكتب الستة سوى هشيم بن بشير. كذلك قتيبة، لا يوجد إلا قتيبة بن سعيد بن جبيل بن طريف. قال: أخبرنا حصين، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، توفي عام 36 و100، عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عبد الله بن حبيب ابن ربيعة، بالتصغير ربيعة وليس ربيعة، توفي عام 70. وهذا يعني أرسله عثمان بن عفان إلى الكوفة يعلم الناس القرآن، وقد مكث 40 عاما يعلم الناس القرآن. فإنت لما تقرأ 40 عام فإنت أعمل لك أقلها 20 عام علم الناس القرآن مقتديا بهذا. نعم. والذي أوقفه إلى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان عثمان، معنى كان عثمان أي كان يقدم عثمان على علي في الفضل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ووجد في بعض مذهب أهل الكوفة من يقدم عليا على عثمان. فقال إلي بن عطية: وكان علويا، أي يقدم عليا على عثمان، وهذا مذهب معروف نسب إلى سفيان الثوري وقد رجع عنه، نسب إلى ابن خزيمة وقد رجع عنه. إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. طبعا هذا الكلام فيه خشونة، بل هذا الكلام سوء أدب، بل هذا الكلام باطل. هكذا نأتي إلى هذا الكلام ونرده على قائله. يعني قال: الذي جرأ على قتل الناس وقتل الأبرياء هو هذا السبب. وعلي معروف بالدين ومعروف بالورع ومعروف بتمامة الحزم والقوة، وكان لا يقتل أحدا إلا بحق. سمعته يقول، يعني سمعت علبي يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير، طبعا الزبير وشخص آخر وكلهم كان فارس، فقال: ائتوا روضة خاخ، روضة كذا. طبعا روضة كذا جاء أنها روضة خاخ، جاءت هنا مبهمة، وقد فسرت فيما مضى الحديث رقم 3007. وتجدون بها امرأة، طبعا جاء هناك ضعينة، والضعينة هي المرأة على الهودج من الضعن اللي هو السير. أعطاها حاطب كتابا، اللي هي هاي اللي هي سارة مولاة لعمران بن أبي حصين، اسمها سارة. فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب. يعني قال: أعطينا الكتاب. طبعا هنا مفعول به لفعل محذوف، أنها أعطينا الكتاب. قالت: لم يعطني. شوف، فقال: لتخرجن يعني لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. هذا ما نستفاد منها، أنه ينبغي للإنسان إذا علم الحق أن لا يلين فيه. يعني أنت في مكان الأماكن ووجدت شخصا يتساهل ويطعن في السنة وينشر البدعة ويعقد لواء البدعة والعياذ بالله، وأنت تعرف الحق، أو يفسر كلاما باطلا. يعني أنا رأيت يوم أمس على إحدى القنوات التي تدعي أنها إسلامية أحد الكذابين يعبر الرؤى، كذاب من الدرجة الأولى، تعبيره خطأ في خطأ في خطأ. فاتصل به كذاب آخر أيضا معبر للرؤى، فأنا حينما رأيت هذا الاسم فرحت قلت هذا سوف يرد على هذا الكذاب، فإذا هو يجامل الكذاب ويرد على المتصل. يقول بالنسبة للمتصل إذا كان المعبر قال لك لا أعبرها أو تعود بالأمجر لا تلح عليه، لأن المعبر رأى أنها سوء. فشوف يعني الإنسان إذا رأى مفسرا أو إذا رأى رجلا يلحن أو إذا رأى رجلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف الحق، فيجب على الإنسان أن يثبت على الحق وأن لا لين أمام الباطل، وأن يعزم على الحق وعلى نصرة الحق وعلى الدفاع عن الحق. وقد قيل السيف بضاربه، أنت جيب لك سيف قوي أفضل السيوف وسلمه بيد الجبان. قالوا قديما بأن السيف بيد الجبان عثرة عند الهرب، بالعكس هذا الجبان السيف يضره ما ينفع. فالسيف بضاربه، فلما أنت قد تعطي السيف لشجاع يشق به هام الآخر، بس أعطيه لجبان بالعكس قد يكون السيف سببا في أن يشق به هام الآخر. فشوف علي بن أبي طالب حينما علم الحق وعرف الحق وأخبر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، لما أنكرت بقي ثابتا على الحق، بقي عازما عليه حتى أخرجت الكتاب. فهذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه البسالة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان لا يجاملون أحدا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمام هديه، وما كانوا يقدمون شيء، يجب أن نقف عند هذا. فأخرجت من حجزتها، الحجزة اللي هو مكان التكة، هذا المكان وسط الإنسان لما يكون منتهى، تقدم عندها قال أخرجت من عقاصها. هل أن إحدى الروايتين خطأ؟ الجواب لا، كلا الروايتين صحيحة، لأن أخرجتها من حجزتها ووضعتها في عقاصها ثم أخرجت لهم الكتاب. فأرسل إلى حاطب، من الذي أرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا تعجل، شوف حاطب قال لا تعجل، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهلهما. شوف قتل الجاسوس أو عقاب الجاسوس، الخلاف بين العلماء قائم، والقول بقتل الجاسوس قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية نوع وجنس القتل، وكأنها دلالة إلى أن الأمر يجب على الإنسان. اتصل بوالدتك، هي كأنها تريد سمك يا بني. يجب على الإنسان، يعني شوف احنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى هذا الشيء وكأنه أراد هذا الأمر في هذه القضية من القضايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه نوع القتل، فاستدل كثير من الفقهاء على أن الحد الجاسوس هو القتل ليس غير. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن هذا ليس ممن يستحق القتل لقضية خاصة، فذهب كثير من العلماء إلى هذا، وذهب آخرون إلى عدم القتل، وهو مذهب الجمهور ومذهب المالكية أن الأمر على حسب المصلحة، فينظر الإمام في المصلحة. فهناك خلاف في هذه القضية بين العلماء، لكن نحن لسنا بصدد أنه يقتل أم لا يقتل. نحن نقول بأن العقوبة للجاسوس تكون بيد من؟ تكون بيد السلطان وبيد الإمام، ليس بيد الأفراد أبدا. فهذا قال لا تعجل، والله ما كفرت ولا زدت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن له أحد. طبعا هو هذا كان من اليمن وجاء وحالف الزبير، ليس لديه قرابة قوية، إنه بالحلف، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، يعني أراد سؤال في القضية، فالفضل لأهل مكة، كما هو الفضل ليس بهذا، الفضل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهد واجتهاده كان مخطوئا، واجتهد بأن هذا العمل ليس مضرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، يعني هذا استدل به بعض العلماء على أن حكم الجاسوس القتل أخذا بهذا الحديث. فقال ما يدري، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. طبعا اعملوا ما شئتم ليس معناه أنه قد غفرت، ليس لشخص من الأشخاص عمل من الأعمال بحيث يغفر له ما تقدم وما تأخر. لدينا أعمال يغفر ما تقدم، لكن ليس لدينا عمل يغفر ما تقدم ما تأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اعملوا ما شئتم ليس معناه غفران ما تقدم وما تأخر، لكن معناه البشارة هم في الآخرة، وفيه بشارة بأنهم موفقون، فيه البشارة بأنهم موفقون بسبب هذا الأعمال على أنهم سيعملون أعمال يدخلون بها الجنة، وحتى لو بدر منهم شيء فإنه سيوفق للتوبة وسوف يوفق لأن يغفر لهم. ما هو الدليل على هذا التفسير؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصلت قصة الإفك كان من البدريين ثمامة مسطح ابن أثاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده الحد، قد جلده في قضية القذف، فدل على أن من يقع بإثم من هؤلاء فإنه يوفق للعمل صالح، فليس معناه مغفرة الذنوب بل معناه فيها بشارة بأنهم موفقون. يعني أحيانا طالب من الطلاب يمتحن فيأتي الأستاذ يشوف الطالب يقول أنا لم أجيب، يقول له الأستاذ أنت ناجح 100%، يعني يتوقع منه هذا الشيء، فهذه بشارة من الله تعالى لهؤلاء على أنهم موفقون. طبعا هذا فيما يتعلق بالقضية، الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن لو أن إنسان طلق زوجته، هو كان في بلده في بلد ثم طلقه في ذاك البلد، يقع الطلاق حتى وإن لم يصله الأمر إلا متأخرا، أخذا بهذا، لأن هؤلاء لما قال الله اعمل ما شئتم لم يكونوا يعلمون بهذا في حينما حصلت القضية. يقول فهذا الذي جرأه، فهذا الشخص يعتبر أن هذا الحديث هو الذي جرأ عليا على قتل الأبرياء، وقلنا بأن عليا لم يقتل أبرياء وأن عليا دينه وتقواه أفضل ولم يكن يقتل إلا من يستحق القتل، فهذه فرية على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد يقول قائل بأن من يدرسه ربما فيه تشدد لعلي بن أبي طالب أو فيه تشيع، فليس التشيع مذهبنا ولا هو ديننا، لكن كلمة الحق قد لا تبقي لصاحب صاحبها، فالإنسان يقول الحق في كل قضية ويقول ما يدين الله به، ويسعى الإنسان لأن يحرص على أن يعرف الحق. فعلي بن أبي طالب له مزايا عظيمة، وكذلك من قبل الخلفاء أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا مذهب الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقدمون أحدا على أبي بكر، وكانوا لا يقدمون بعده أحدا على عمر، وكانوا لا يقدمون بعده على أحدا على عثمان، فكان هذا إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم له مناقب عظيمة. ثم قال باب استقبال الغزاة، يعني احنا حينما كنا في القرية ونذهب إلى مكان بعيد في رعي الأغنام، حينما نعود نجد الأطفال يستقبلوننا من منطقة محددة، وكنا نجلب لهم بعض هذا يسمى الذبح، الناس لا أدري ماذا يسمونه هنا، فكان لما كل يعني الموسم يعني مكان خاص ينبت فيه يعني في الشيء يعني له جذر وجميل جدا وطيب جدا، فالاستقبال هاي سنة، وهي سنة يعني سنة، حينما أنت تكون في سفر أو في الشيء ويأتيك طفل عليك أن ترحب به وعليك أن تركبه في الدابة، كان صلى الله عليه وسلم يركبهم على دوابهم، فأنت إذا عندك سيارة تركبه بالسيارة بتفرق فيها بتفرق، يصير هذه سنة وهي من السنن. فشوف قضايا العادات لما تكون معها النيات يؤجر عليها الإنسان، فهذا من رحمة الله بالبشر. فقال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود توفي عام 23 و200، طبعا الحديث في الصحيح مسلم وسنن النسائي الكبرى، قال حدثنا يزيد بن زريع ريحانة أهل البصرة وحميد بن الأسود اللي هو ابن الأشخر صاحب الكرابيس عن حبيب بن الشهيد اللي هو الأزدي الأموي البصري توفي عام 45 و400، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100، قال ابن الزبير لابن جعفر اللي هو عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن جعفر أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك، يعني دابة كانت تحمل اثنين فحمل اثنين، شخص أردفه أمامه شخص جعله خلفه صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة مستحبة، يعني يستحب أن يتلقى الصبيان، يستحب أن يتلقي المسافر الصبيان ويحملهم معه. ثم قال البخاري وهو هذا في سنة أبي داود الترمذي. حدثنا مالك بن إسماعيل هو مالك بن إسماعيل بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي توفي عام 1920. قال حدثنا ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المشهور المعروف العالم الكبير الجليل عن الزهري وأيضا مناقب الزهري عظيمة وأقواله مشهورة. قال قال السائب بن يزيد السائب بن يزيد صحابي توفي عام 91 ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. طبعا ثنية الوداع كان مكان في المدينة يستقبلون فيه الزائر ويودعون فيه من يذهب، فسمت بثنية الوداع لأنهم كانوا يخرجون مع المسافر يودعونه إلى هذا المكان. ثم قال باب ما يقول إذا رجع من الغزو. فهذه سنة، أنت لما تكون عندك ضيف يأتي تستقبله، يأتي من الحج فتستقبله في 35 أو تستقبله في 50 كيلو، هذه سنة مثل أو تودعه إلى مكان قريب أيضا هذه سنة قديمة. في المدينة من جهة الشام، هي لا هي في المدينة، هي ثنية الوداع في المدينة من جهة الشام. والله أتصور من جهة الشام لست متأكدا، أتصور هذا الشيء. نعم أتصور هناك من قال بأن هناك ثنيتين. نعم تحتاج إلى مراجعة حقيقة. باب ما يقول إذا رجع من الغزو، يعني إذا وأيضا تشمل الرجوع من السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا هذا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري، وهناك مقولة ليحيى ابن معين يقول ما جلست عند شيخ إلا هابني إلا هذا التبوذكي. يعني يحيى بن معين كان عالم ومشهور، فلما يذهب عند أي شيخ الشيوخ يهابون يحيى بن معين، فإلا موسى بن إسماعيل لا، كان عند هذا الطالب حال حضرة، فهذا لا على تمكن موسى بن إسماعيل من قال التبوذكي. قال حدثنا جويرية اللي هو جويرية بن أسماء ابن عبيد الضبع البصري توفي عام 73 و100 عن نافع اللي هو المدني توفي عام 17 و100 عن عبد الله اللي هو عبد الله ابن عمر. طبعا عبد الله بن عمر من الأشخاص الذين ذكر في فضلهم الكثير. يقول عبد الله بن مسعود إن من أملك شباب قريش نفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر بن عبد الله ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا عبد الله بن عمر. يقول سعيد بن المسيب مات ابن عمر يوم مات وما في الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. يعني سعيد له سيد كان يتمنى أن يلقى الله بعمل عمر. قال الزهري لا نعدل برأي ابن عمر فإنه أقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. قال مالك بلغ ابن عمر 86 سنة وافى في الإسلام 60 سنة تقدم عليه وفود الناس. فعبد الله بن عمر من الصحابة الفضلاء النجبة. هذه نستفيدها أن رأي ابن عمر في كثير من القضاء قد يكون رأي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قال بأن اللحي يؤخذ من القبضة ما زاد على القبضة يؤخذ، إنما أخذ حديث ابن عمر كان حينما يحج يأمر حلاقة أن يحلق رأسه ويأخذ ما زاد على القبضة من لحيته. فحتى أنه قال ربما هذا قد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة متابعة عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا جاء عن عبد الله ونقول هو عبد الله بن عمر ولن نقل عبد الله بن مسعود، لأن الراوي عنه مدني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر 3. شوف التكبير وإثبات كبرياء الله قضية مهمة جدا يجب أن لا ينساها الإنسان دائما. قال آيبون أي راجعون إن شاء الله تائبون. شوف التوبة من أمر مطلوب على الإنسان دائما يتوب الله تعالى. عابدون حامدون، فالإنسان دائما يظهر عبودية الله ويظهر أنه عبد لله، وأن الإنسان يجب أن يكون حامد لله دائما، حامدون لربنا ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله قد صدق الوعد حينما وعد المسلمين في مغانم كثيرة وصدقهم في قضية البيت، وآيات عديدة جدا وردت في أن الله قد صدق وعده. وهذا مخالف للمنافقين حينما قالوا هي يعدكم الله ورسوله إلا غرورا. هو قضية الأحزاب، الأحزاب هم الذين تحزبوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر، هذا الرواية في صحيح مسلم وسنن النسائي وأبو معاذ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج توفي عام 24 و200. قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100. قال حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق الحضر توفي عام 36 و100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، يعني رجوعه من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرع فاقتحم. الاقتحام هو النزول في غيره، يعني تشيت بسرعة هذا الصحابي الجليل من أجل مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدة صفية. فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك. قال عليك المرأة، يعني شوف حاجة المرأة مساعد المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا. واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. ثم قال البخاري وهذه الرواية في صحيح مسلم وسنن النسائي حدثنا علي بن المدينة قال حدثنا بشر بن المفضل، هو بشر بن المفضل باللاحق أبو إسماعيل الرقاشي البصري توفي عام 87 و100. قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية، أي صفية بنت حيي، مردفها على راحلته. فلما كانوا بعد الطريق عثرت الناقة فصرع النبي، صرع المعنى وقع. وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النقص في المخلوق يدل على كمال الخالق. ومثلها القصة حتى لا يأتي إنسان فيغالي بالصالحين ويغالي بالعباد، فيذهب في السيارة ويذهب في العمل لا يتوكع الله إنما يتوكع على البشر والعياذ بالله، أو يطلب من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني أن يحميه، وهذا ولي الله مناقض ومخالف لعقيدة التوحيد. فمثل هذه الأمور حتى تذكر الناس بأن الأول والآخر والظاهر والباطن والمتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى. فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وإن أبا طلحة قال أحسب، قال اقتحم عن بعيره، يعني قلنا الاقتحام هو النزول في غير روية، يعني نزل بسرعة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة، يساعد المرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، أي نحى نحوها، فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا. فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة إذا قدم من سفر. طبعا هنا من الحكمة في القدوم من السفر التبرك بهذه الصلاة. فأنت إذا صليت في إذا خرجت من البيت توضأ وصلي ركعتين سنة صلاة الظهر، وصلي صلاة الضحى، وصلي ركعتين تطوع. فإذا أتيت إلى محلك أو مكان عملك أيضا صلي ركعتين من صلاة الضحى أو تطوع من أجل البركة في هذا المكان. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب اللي هو الواشحي توفي عام 24 و200. وتقدم لنا قول أبي حاتم حينما أثنى على سليمان بن حرب الواشحي ثناء عظيما وقال كان لا يرضى من الشيوخ إلا بشدة، فإذا رأيته يوثق إنسانا فخذ بقوله. ثم قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن حجاج عن محارب بن دثار اللي هو السدوسي قاضي مكة توفي عام 16 و100. قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري توفي عام 78 قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين، ادخل المسجد فصلي ركعتين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني كان يدخل أول ما يبدأ بالصلاة التماسا بالبركة، وكان أيضا يذهب إلى المسجد حتى يستقبل الناس ويسلم عليه الناس، وحتى أيضا يتصدر إفادة الآخرين. فالعالم والوجيه يجب أن يجعل كبير وقته في خدمة الناس، وأن لا يجعل الحجب والسراديق وغلق البوب والمواعيد القاسية، فيجب على الإنسان أن يتصدر مجالس الناس وأن يخالط الناس وأن يكون مهتما بقضاء حوائجه فهذا من النفقة. وربنا قال في مطلع سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون. فالنفقة لا تكون من المال فقط، إنما تكون بالجاه وبالوقت ومساعدة الآخرين، وهذا هدي نبوي. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم، وهذه رواية في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. هو أبو عاصم اللي هو الضحاك والمخلد النبي البصري، توفي عام 210 و200، وهو من شيوخ البخاري المتقدمين، وذكرنا فيما سبق سبب تسميته بالنبيل. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو معروف وهو من أول من ألف وصنف في البصرة، توفي عام 50 و100. عن ابن شهاب اللي هو زهر، توفي عام 24 و100. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه اللي هو عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب، عن كعب هو كعب بن مالك الصحابي أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وهو أحد 70 الذين بايعوا في بيعة العقبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين، يعني تبركا أول ما يبدأ بالحضر، وفيه أيضا جلوسه للناس من أجل أن يقضي حوائجهم. لا تصلى بلا إحنا اللي ما لا صلاها في المسجد، صلى المسجد حتى ينصرف إلى الناس، يعني قدم حاجة الناس على حاجة أهله. حتى يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأنه سيجلس من أجل أن ينتظر الناس. قال فصلى ركعتين قبل أن يجلس. قال باب الطعام عند القدوم. باب الطعام عند القدوم، يعني شوف الناس لما واحد يقدم من السفر لا شك أنهم يصنعون طعاما. قال وكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه، لمن يزوره. لماذا قال كان ابن عمر يفطر؟ لأن ابن عمر كان لا يرى الصوم في السفر، لا يصوم في السفر لا فريضة ولا نافلة، وهذا الأمر كان يجعله يكثر الصوم في النافلة، لكن كان إذا غشيه أحد أو زاره أحد أفطر من أجله. ثم قال البخاري حدثنا محمد، وهذه الرواية في سنن أبي داود. محمد هنا البخاري قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع. طبعا لما نطلع الرواية 111 واحد قال 111 من هذا الكتاب، شوف يا محمد هذا نعم لا مده لهذا، محمد بن سلام بن الفرج البيكندي قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع. فالذي يروي عن وكيع خصيص بوكيع هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي. البخاري رحمه الله حدث عن محمد بن المثنى وعن محمد بن العلاء وعن محمد بن يحيى الدهلوي وعن محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، لكن كان روى عن محمد بن المثنى أو محمد بن العلاء بين هذا الشيء. إذا أطلق فقط محمد إما يريد الدهلوي وما يريد ابن سلام، فكيف نفرق بين ابن سلام والدهلي بالراوي عنه؟ فهنا وكيع مختص بمحمد بن سلام بن الفرج البكندي. نعم هذا حصل خلاف بين الناس، منهم من أثبت هذا وقال بهذا الشيء، ومنهم من قال لا. القضية فيها خلاف، فأنا حضرت يعني مناظرة بين الشيخين عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشم والشيخ عبد الله السعد، فكان الشيخ عبد الله السعد يثبت أن البخاري روى عن الدهلي بأدلة، وكان الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي ينفي هذا الشيء، وكان كل واحد يأتي بأدلة، وبقيت الجلسة طويلة إلى بعد الواحدة في منتصف الليل، فتعجبنا من حفظهما وإتقانهما وسعة اطلاعهما ورحابة صدرهما، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. ثم قال أخبرنا وكيع، وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، توفي عام 96 و100. وكان وكيع مدرسة في الزهد وفي الفضل وفي الحديث وفي الخير. عن شعبة له شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي في واسط أبو بسطام. عن محارب بن دثار في عام 16 و100. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يقدم ينحر والناس يزورونه، وكان يكرم الناس، فهذه أيضا سنة ثابتة. فالشخص حينما يقدم من سفر ويصنع هذا الشيء لا ينفر على هذا بالهذا من مكارم الأخلاق، وإذا استحضر الإنسان هذه النية يؤجر، يقول هذه سنة وأنا أحيي سنة وأدل على سنة وأذكر بسنة. فلا بأس للشخص حينما يحصل على هذا أن يذكر الناس بهذه السنة. قال البخاري: زاد معاذ، اللي هو معاذ بن معاذ العنبري، وهذه الرواية موصولة في صحيح مسلم. وقلنا فيما سبق أن مسلما إنما صنع مستخرجا على صحيح البخاري، وهو قول لبعض العلماء، وهو متجه. فمسلم كان يتابع بعض الأشياء ويذكرها في كتابه، وهذا ليس انتقاصا من شيء مسلم، بل فيه مدح لصنيع مسلم حينما تمم لنا مقاصد كتاب البخاري. عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله اشترى مني، قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين. طبعا هذا ياهو البعير، هذا جمل جابر، هذا المشهور ثابت، ودرهم أو درهمين. فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكل منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمن البعير، وأمر بلالا أن يزيده فزاده. بلال تقدم لدينا الحج وأرجع له البعير. وهذه شوف حكمة عظيمة جدا، أن الإنسان حينما يبيع شيئا ربما يبقى قلبه متعلق بما باعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع جابر، وأراد أن يدلنا على قضايا متعددة فيما يتعلق بفقه البيوع، وأراد أن يلغي ما قد يقع في قلب هذا البائع من هذه الأمور. هذا نتذكر إحنا، يعني قد يأتيك إنسان لديه حاجة نفيسة وحاجة مهمة يبيع هذه الحاجة، وأنت قد تعلم بأنه قد يبقى قلبه متعلقا بها، فإذا كنت لا سعة ولا مقدرة وتستطيع أن تساعده فاعمل على مساعدته. نعم. يعني هذا من أجل أول يعني ال. نعم. خص فيما. لا لا لا، بالنسبة للصلاة تكون في البيت، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القضية حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمر أن يصل به حتى يعطيه، حتى يرجع له جمله وأن يعطيه الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحسنتم قضاء، حتى يتعجل في هذا. نعم نعم نعم أحسنت. طبعا جاء حديث عند البيهقي في الشعب، حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، يقول: إذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين، وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين. الغزالي رحمة الله عليه أخذ بهذا الحديث في كتابه الوسيط، فذكر أنه يصلي الإنسان حين كلما يدخل بيته يصلي. وسألت الشيخ هاشم جميل في هذا، فقال يعني هذا يحمل على السفر، يحمل على السفر وليس كلما دخل أو خرج. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فرض الخمس. جاد 3090. نعم. طبعا محمد بن سلام بن فرج البيتني يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000، يعني 40,000 درهم، وأنفقت في نشر العلم 40,000، ووددت لو أن 40,000 الأولى أنفقتها في نشر العلم. يعني شوف العالم السابق كان يتعلم العلم من أجل أن يعلم الناس ومن أجل أن ينشر العلم، وأيضا يعرف هذا بذل العلماء السابقين حتى حصلوا على العلم، وحينما تحصلوا على العلم صاروا يبذلون في نشر العلم وفي إيصال العلم، لأن أفضل ما يناله طالب العلم من العلم حينما يبلغ هذا العلم للناس القادمين. فكل إنسان له أمام العلم ثلاثة أشياء: إما أن يهيئ الله له طلاب علم ينتفعون بعلمه في حياته وبعد مماته وينقلون علمه من جيل إلى جيل، قد يبقى علم هذا الإنسان إلى يوم القيامة جيل إلى جيل ولا ينقطع العلم، أو قد يبقى 6 أجيال أو 7 أجيال أو أكثر أو أقل ينقطع. ومن هم من يهيئ الله له كتبا نافع ينتفع بها في حياته، يبقى له الذكر الحسن والدعاء له والثناء عليه ويبقى له الثواب. ومنهم من يجمع الله له الأمرين فيهيئ له التلاميذ نجباء يحملون علمه في حياته وبعد مماته، ويهيئ الله له كتبا نافع ينتفع به في حياته وبعد مماته. فكل إنسان يسعى، وهذه الثلاثة ثلاثتها كائنة مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح نجره. فالإنسان حينما يتعلم العلم أيضا يحرص جدا على إيصال وإبلاغ العلم للآخرين. قال البخاري حدثنا أبو الوليد وهذا الحديث الطيالسي لهشام بن عبد الملك توفي عام 27 و200 وهذه الرواية في صحيح مسلم وفي أبي داود والنسائي. قال حدثنا شعبة له بن الحجاج عن محارب له بن دثار عن جابر قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. عليه يقول صيار موضع ناحية المدينة فهذا المكان بيّنه الإمام البخاري وهذا من فوائده رحمة الله عليه. ثم قال البخاري كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس. طبعا الخمس يعني تقسم الغنيمة خمسة أخماس وخمس من هذه الأخماس يخمس إلى خمسة أخماس وهذا أحل للفقراء والمساكين ولذوي القربى ولله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه على أهل بيته وخمس الخمس أيضا يجعله النبي صلى الله عليه وسلم فيما شاء مما يجعله. حدثنا عبد الله بن عثمان ابن جبل طبعا هذا عبد الله بن عثمان ابن جبل رحمة الله عليه تقدم قول أحمد بن عبد الله قول تصدق عبدان بن عثمان في حياته بألف درهم وكتب كتب عبد الله بن مبارك بقلم واحد يعني شوف صدق بمليون درهم في حياته وهذه دلالة على الصدق. شوف الإنسان حينما يقرأ الحديث لا بد أن ينتفع. والدي الله يرحمه كان يحدثنا عن شخص من الأشخاص اسمه حجي حردان في هيت فهذا رجل كان عنده محل فكان ينفق بعدين خلص المحل ماله وبعدين تحول إلى حمال وأجر الحمالة كان يعطيها للمساكين يعني حتى توفي. فهذا مشهود له وإذا رأيت تصوير يعني هو طبعا رفعوه بالأيدي فالناس يقولون طار هو لم يطر لكن الناس رافعين أيديهم شاهد من هذا الشيء. فقبل سنوات يعني كثير من الأموال اللي صار عندي بعضها أنفقها في طلب العلم أو في طباعة الكتب فكان والدي يقول لي يا ولدي عليك أن تخفف وعليك أن تقلل واهتم بنفسك. قلت له أنت علمتنا من القديم قصة حردان فنحن نطبقها. فنحن حينما نقرأ سيرة أهل الحديث السابقين حتى نقتدي بهم ونأتسي بهم. فيقول أحمد بن عبد الآملي تصدق عبدان بن عثمان في حياته بألف درهم وكتب كتب عبد الله بن المبارك بقلم واحد. شوف الهمة في قضية كتابة العلم. شوف الأزهر طبعا الأزهر فيه فتاوى صحيحة وفيه فتاوى سيئة في القديم والحديث والآن لديهم فتاوى والعياذ بالله يشيب لها الرطعان. ومن أقبح فتاواهم حينما أفتوا للاعبي الكرة بجواز الفطر في رمضان والعياذ بالله تعالى في رمضان هذا وغيرها كثير. الشاهد لما دخلت الطباعة إلى بلدان المسلمين أولا قالوا تحرم طباعة الكتب الإسلامية. طبعا إحنا الفتوى يعني ردها الفتوى غير صحيحة لكن حينما نرجع نعود نقول لماذا أفتوا بهذا قالوا بأن الطالب علم في السابق كان حينما يريد أن يقتني نسخة من صحيح البخاري يأتي إلى صحيح البخاري فينسخه بيده فينتفع بنسخ الكتاب عن أفضل ما يقرأ الكتاب في 10 مرات. فإحنا أيضا في كل شيء حتى الخطأ نبحث عن الخطأ ونبحث عن السبب حتى ننتفع من هالقضية. فكتابة كتب العلم مهمة. فعبدان كتب جميع مؤلفات عبد الله المبارك بقلم واحد. لما نقرأ عن سيرة ابن النفيس كان حينما يجلس للكتابة يبرى له 12 قلما 12 قلم تكون بين يديه حتى حينما يذهب قلم لا يشغل ببريه مباشرة يكتب كانوا يكتبون من حفظهم وإتقانهم. يقول قال عبدان نفسه قل ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي يعني ما يطلب منه حاجة بنفسه يقوم بها فإن تم وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنت بالإخوان فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. شوف هكذا كان دأب أهل الحديث ومن أهل الحديث. فالإنسان حينما يقرأ سير القوم حتى يهتدي بهديهم ويسير على طريقتهم. قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك الذي سبق أن عبدان قد كتب وكتبه بقلم واحد. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 50 و100 عن الزهري مشهور قال أخبرنا علي بن الحسين. شوف هذا علي بن الحسين الإمام زين العابدين يرويه عن أبيه الشهيد بكربلاء عن جده الإمام بحق علي بن أبي طالب ما أعظم هذا السند وما أحسن هذا السند المسلسل بالفضلاء والكبراء والعباد. والأخبار علي بن حسين في عام 93 أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. طبعا الشارف هي المسنة وكأنها أشرفت على المكان الكبيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. شوف هذا موضع الشاهد، أعطاني شارفا، يعني البخاري ساق رواية كلها من أجل هذا الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الخمس من ضمن يعني أخماس من ضمنها للقرابة. يقول: فلما أردت أن أبتني، أبتني معنى أدخل يعني أتزوج، يعني جلت الدخلة، أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، يعني يهودي، أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر. احنا قلنا نبت له رائحة طيبة، وكان أهل مكة يستخدمونه لقبورهم ويستخدمونه لسقوف الأبيات، فكان ينتفع منه الأموات والأحياء. وتقدم لنا في العام الماضي حديث العباس لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه الصواغين، يعني أن يبيعه حتى يسوي نفسه مصرف حتى يجهز لنفسه، وأستعين به في وليمة عرسي. الوليمة واجبة، يجب على الإنسان، قال: أولم ولو بشات. فالوليمة ليست سنة كما قال الشافعية، الشافعية قال: الوليمة سنة والإجابة إليها واجب. هذا غير صحيح، الوليمة واجبة لقوله: أولم ولو بشات. فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، رجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اشتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يعني بعد واحد يصير في قضية ويفكر يقول: لم أتمكن حتى سقطت من عيني دمعة. فهنا إشارة وكناية عن البكاء. وهذا الشجاع الفارس المغوار حينما يبكي لم يبكي على حطام الدنيا على الشارفين، إنما يبكي لأن هذا الأمر قد يؤخره عن الدخول بالسيدة فاطمة التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بكى أنه قد يقصر في حق هذه الحبيبة الغالية العظيمة. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من، طبعا شرب إما جمع شارب أو المجموعة تسمى شرب، في ذلك خلاف بين النحاة. طبعا علي بن الحسين، نرجع ونعود على علي بن الحسين، في ترجمته من تهذيب الكمال، وأنا أنصح كل طالب علم أن يشتري نسخة من تهذيب الكمال. يقول: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، يعني ناس عايشين على الصدقات مال علي بن الحسين بن علي زين العابدين. يقول: فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون بالليل. قال العريفي ملتقي بشخص من الأشخاص، فهذا الشخص يعني حدثه قال له: أنا وضعي كذا وكذا، ويأتينا الرزق يومي اليمن. فنفسه جالس ينظر من الذي يأتي، فجالس من الليل وحتى الفجر ينظر من هذا الشايب كبير السن الذي يأتي. فلما تضع وجد رجل شايب عظيم ملتف، فوجده الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه. يقول: فقد كانوا يؤتون به بالليل. يقول: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثرا، فسألوا عنه، فقالوا: هذا مما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره إلى منازل أرامل. وقال أحدهم من التابعين: قل ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. فهكذا كان السلف. فينبغي على الإنسان حينما يقرأ سير القوم التي قال فيها مالك: سير القوم أحب إلينا من كثير من الفقه، حتى نقتدي بهم ونسير سيرهم، وتخف علينا بعض مصائب دنيانا، فمهما مر بنا من شدة فالذين قد مر عليهم وقد نالوا في دين الله ما نالوا. نعم. يقول: من فعل هذا؟ فقال: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمدة على ناقتين. طبعا عدا من العدوان، وهاي ننتفع منها فيها استعداء المظلوم على الظالم. إذا كان هناك ظالم ظلم إنسان فيأتي المظلوم إلى السلطان أو إلى من يستطيع أن ينصفه من هذا الظالم فيقول إن فلان قد استعدى علي وإن فلان قد ظلم، فهذا ليس من الغيبة المحرمة أخذا بهذا الحيث وأخذا بغيرها من الأدلة. النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم أشار إلى هذا، وفي أيضا في كتاب الغيبة من كتابه النبي في رياض الصالحين نبه على هذه القضية. يقول عدا حمدة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو دافي بيت معه شرب. طبعا احنا نعرف القصة لما احد الجوار كانت ألا يا حمد النواء الشرفي، فحمد كريم وكان سكران فجاء، وهذا شاء يعني الجارية قالت هذا من أجل أن يذبح هذه النوق من أجل أن تشوى لهم يأكلون من طعامها. قل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى. شوف يعني هنا فدعا صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، يعني شوف الإنسان في هذه القضية أن الإنسان يستحب له يعني فيه جواز لبس الرداء، وأن الإنسان لا سيما الكبير حينما يخرج يعني يلبس من ثيابه الجيدة، يعني ابتلينا بناس تجد عليه تجد ثوبه وسخ ومكانه قدر وعمله سيء، وتقول له ما هذا؟ يقول لك رب أشعث أغور مدفوع بالأبواب لو أقسم الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج بأحسن ثيابه، ومرت لدينا أحاديثه كثيرة بهذا الشيء. فينبغي على الإنسان أن يتجمل خاصة مثل الشخص الذي هو له مكان بين الناس. هو أيضا طبعا يستفيد، لا بأس الإنسان بالبيت ملابس النوم، لا بأس الإنسان يلبس، لكن يجب أن يستر عورته، يجب على الإنسان أن يستر عورته في بيته. يعني أحيانا نمر في بيت فنجد شخص قد طرق عليه الباب ووقف عندنا الباب فقط في الشورت، فأخرج سرته وأخرج فوق ركبته بحجة أنه البيت، هذا لا يجوز. يعني حتى أمام صغاره يجب أن لا يعودهم على هذا الشيء وعلى هذا العمل المشين. لكن فرض الإنسان يلبس جلابية أو يلبس مثل سروال وفانيلة يستر فيها، لا بأس بهذا الشيء بالدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لبس أفضل مما كان لابسا. يقول ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارث حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن. شوف فاستأذن فأذن له، ما موجود مع الواحد يروح البيت جدة أو غيره يرفع الباب أو يدفع الباب، ما موجود هذا. الإنسان يستأذن حتى على أهل بيتهم. فإذا هم شرب يعني مجموعة، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل سكر محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه. يعني هو إنسان ينظر للمقابل نظرة بخلاف النظرة المألوفة. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا يقصد من هؤلاء عبيد كعبيد، لا هو أنهم عبيد مملوكين باعتبار أن الجد سيد، وأن هؤلاء يجب عليهم طاعة جدهم اللي هو عبد المطلب، وأنه أقرب إلى جده عبد المطلب باعتبار هذا ابن وهؤلاء أولاد أولاد. هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن، فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه القحقرة وخرجنا معه. شوف الإنسان لابد أن يحذر لما يأتيك إنسان في حالة غير اعتيادي، احذر أن تهيج الإنسان. تأتي على أطفال صغار تجدهم يلعبون الدعبل فتأتي تضرب الدعابل، فهذا قد ينزعج وقد يتلفظ بألفاظ. فالإنسان أيضا حينما يجد إنسان، يعني بعض الناس حينما يجد شخصين متنازعين يقول لهم صلوا على النبي اللهم صل، هذا لا يجوز، لا يجوز ذكر هذا في مثل هذه الحال، لأنه قد يتفوه إنسان والعياذ بالله فيخرج منه الكفر. نعم. بالنسبة عليه السلام احنا في الصلاة ندعو لأنفسنا بالسلام، هو السلام هو الدعاء بالسلام، الدعاء بالسلام. نحن بالصلاة نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله، هذا ليس خاصا. لكن نحن الأولى أن نقول رضي الله عنهم فلا حتى لا نفرقهم، مثل علي بن أبي طالب لا نقول كرم الله نقول رضي الله عنهم، وهكذا نخصصهم بقضية. نعم الأولى أن نقول رضي الله عنهم. نعم. هذا من النساخ وليس من البخاري، ونحن إذا حققنا الكتاب في قابل أيام نضبط هذه القضية بإذن الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، طبعا هذا الحديث صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو ابن يحيى ابن عمرو ابن أويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد في عن 85% عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير وما أدراك ما عروة. هذا عروة بن الزبير ذكروا في ترجمته من تهذيب الكم قل وقعت الآكلة اللي هو والعياذ بالله السرطان في رجله، فقيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. فجاء الطبيب فقال أسقيك شرابا يزول فيه عقلك، أسقيك خمر حتى عقلك يزول فلا تجد شدة. فقال امضي لشأنك. قال روح بيدي، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. شوف العقل، الله اللي خلق العقل سبحانه وتعالى، فينبغي للعقل أن يعرف ربه جيدا، ومما يجب على صاحب العقل أن يهتم أن يعرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا كل الحرص على معرفة كلام الرب جل جلاله. فقال أي ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. قال فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت، يعني أخذت رجل بقت رجل، ولئن ابتليت فقد عافيت، إلى أنت استبتليت فالله قد عافاهت دهرا طويلا وزمنا عظيما. وما ترك حزبه من القراءة تلك الليل. ابن هشام يقول كان يقرأ 7 أجزاء ونصف كل ليل حتى يختم القرآن في 4، ومن الذي يختم القرآن في 3 مخطئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقه القرآن من قراه في أقل من 3. فالإنسان حينما يقرأ على أقل شيء يقرأ القرآن في 4 كل يوم 7 أجزاء ونصف. ففي تلك الليلة في قطع جهره لم يترك ورده ولم يترك حزبه من كتاب الله تعالى. فعروة بن الزبير هذا الرجل فاضل جدا، وهذه القصص ننتفع من حينما نزور مريضا أو نجد مبتلا، يعني بالذات من تقطع رجله يشعر بالخلوة ويشعر بالوحدة، لأنه كان يذهب ويعود ثم صار جالسا في ذاك المكان. والإنسان يؤجر أجرا عظيما حينما يزور مريضا، ويؤجر أكثر حينما يصبر هذا. فنحن نحتاج مثل هذه القصص، والشيخ ضياء قبل سنتين حثنا على القصص. يقول أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، ما ترك صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، يعني الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، الأنبياء لا يورثون، وهذا من رحمة الله في الناس ومن رحمة الله في من ترك هذا النبي من ذرية، لأنه قد يأتي ابن النبي فيتمنى من النبي أن يموت حتى يرث ماله فيهلك الإنسان بهذا، أو قد يأتي إنسان فيسيء الظن بالنبي يقول بأن النبي الفلاني يريد أن يكثر المال حتى يكثره لورثه فيهلك الظن، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. طبعا هذا الكلام فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. هذا ليس من كلام عائشة، هذا مدرج من كلام الزهري، فيجب أن نعرف هذا، هذا مدرج من كلام الزهري. يا شيخ ضياء مراسيل الزهري هل هي ضعيفة أم صحيحة؟ ضعيفة، بل هي من أضعف المراسيل. فهذه ليست من كلام عائشة، إنما هي رواية مدرجة وهي رواية مرسلة وهي ليست من النمط الصحيح، فهذه الرواية ضعيفة وغير صحيحة. وقد روى الحديث عن الزهري 36 شخصا، 11 شخص منهم بينهم هذه الرواية، فبُيِّنت أنها من كلام الزهري وليس من كلام عاشر. ثم قال قالت، هنا يعود قول سيد عاشر. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر، شوف طلاب صف الرابع وينهم هذا الحديث، لو يجي شخص من الأشخاص يتناول هذه الرواية ويخرج الرواية ويبين ثم يقدم بحثا يقدم شيئا نافعا. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. طبعا يعني فاطمة ما كانت تعلم في الحديث، وحينما ذهبت خلص ذهبت تطلب، يعني نظرت إلى أنفسها كبقية الناس حينما يرثون من مات من أهاليهم، ولما عرف عادت في هذه القضية. فبعضهم يقول إن فاطمة مخطئة في هذا، لأن أبا بكر لم يعمل هذا برأيه بقصد، إنما أخذ بالنص وهي أخذت بالقياس، هي خلص لما علمت الأمر رجعت وعادت. أما نحن نحمل الرواية غير الصحيحة ثم نأتي فنخطئ فاطمة أو نأتي نتأول هذا فهذا بعيد، فنحن نهتم بالرواية الصحيحة من غير صحيح ثم بعد هذا الشيء نحكم. يقول فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، حينما دفعها لهم من أجل أن يقوموا عليها من باب الإقامة. فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروف ونوائبه. النائب يعني نوائب جمع نائب، وهي ما يصيب الإنسان من الخير والشر. بس الشياب لما عنده في شكل هاي أضمه للمزمات، المزمة مو شرط تكون شر، قد تكون مزمة خير ومزمة شر، فالنائبة تشمل ما يصيب الإنسان من الخير والشر. وأمرهما إلى من ولي الأمر، يعني من ولي الأمر بعد عمر بن الخطاب، قال فهما على ذلك إلى اليوم. أيضا علي بن أبي طالب حينما أخذ الخلافة أيضا أبقاها كما هي. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق، وهذه رواية في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إسحاق بن محمد الفرطبي، هذا ضعيف هذا الراوي لكنه متابع هنا، والبخاري انتقى من صحيح حديثه، توفي عام 26 و200. قال حدثنا مالك بن أنس صاحب الموطأ في عام 79 و100 عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان في عام 92. وكان محمد بن جبير اللي هو ابن مطعم بن علي ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين مثى النهار، أي طال وامتد، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مالي، طبعا يا مالي يصلها يا مالك، وهذا ترخيم، فالترخيم يحدث الحرف الأخير، فإذا حرف الحرف الأخير هل نكسر الاسم أم نضمه يا دكتور عمر؟ هنا كسر، قلنا يا مالي، ما قال يا مالو، فهل يجوز أن نقول يا مالو؟ يجوز؟ يا عثم أفاطم بحنا يا حار يا حاري، فهو يصير بالكسر ويصير بالضم باعتبار صار اسما، فيصير اسم مبني على الضم. إنه قدم علينا من قوم في أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء. يعني شوف بعض الناس يخافون من أن يقعوا في حرج أو في شدة، أو بعض الناس يتخوف من الأمانة. فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، اسمه هذا يرفع، الحاجب عمر اسمه يرفع، هذا اسم غريب طبعا يشبه الفعل، فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن بن عوف الزبير وسعد بن وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع له حاجب عمر يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: كيدكم، أي اصبروا وامهلوا وعلى رسلكم. أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله رافعا نشيدتي، الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. شوف هذا التذكير، أنت نبات تقول للإنسان دائما تقرب إلى الله، وارجو الله الذي بيده الدنيا والآخرة. يعني بعض الإنسان يرى أحدا ممن أوتي من حطام الدنيا، يأتي بعض الكلاب يتملق له، يعني هذا الشاعر يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده. الشيخ يقول: حتى إذا رأت غنيا عابرا خضعت إليه وكشرت أنيابها. فبعض الناس يعني باعتبار هذا لديه شيء من حطام الدنيا. فالإنسان لما يتقرب إلى الله ويسعى لمرة الله بيده الدنيا والآخرة. فشوف حينما سألهم هذا السؤال العظيم: انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما أتركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: انشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قال: وما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسوله. طبعا الأمم السابقة كان الفيء والغنائم تحرق، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وإحنا مر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى لعلي شارفان من الخمس، أعطى علي شارفين من الخمس. فكان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يدخر لأهله قوت عام، ما كان يدخر نفسه، إنما كان يدخر لأهله، وكان أيضا ينفق من هذا المدخر حتى أنه كان لا يكفيهم لعام. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني الفيء. فعمل صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. انشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قال: نعم. ثم قال لعلي وعباس: انشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر. ثم توفى الله نبيه. فقال ابو بكر: انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها ابو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم انه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. شوف الإنسان أحيانا يحق له أن يذكر بعض محاسنه في بعض المواطن. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبة لابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيبة امرأته من أبيها، فقلت لكما إن صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما أتركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله ميثاقه، لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما عمل فيها أبو بكر، يعني فقط أن يقوما عليها ولهما أجر العمالة، وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما: ادفعها إلينا. فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: فتلتبسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفكهما. يعني علي عمر الخطاب جعله فقط يقوم عليها في عمالتها. ثم قال البخاري: باب أداء الخمس من الدين. يعني شوف، جعل أن تخمس، أن يجعل الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الدين. كثير سيدي، أراضي كانت مجموعة، فدك وخيبر بن النظير، أراضي كبيرة. باب أداء الخمس من الدين. أما مال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال، في فراش الموت لما تذكر عنده تبر أمرهم أن ينفقوه. هذه الرواية الآتية في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، توفي عام 24 و200، وكان يسمى عارما. قال: حدثنا حماد اللي هو هذا حماد بن زيد. حماد بن زيد ماذا يقول؟ يقول كتبت بإصبعي هاتين 100,000 حديث. اي نعم. وقال احمد بن حنبل طبعا غير حماد انا متوهم فيها سيأتي حماد بن اسامة. حماد بن اسامة سيأتي بإذن الله تعالى. حماد بن زيد بن درهم مشهور وكان من احفظ اهل البصرة واعلمهم. والامام احمد اثنى عليه ثناء عظيم عن ابي حمدة الضبعي اللي هو الصوص مع عمران بن حسين توفي عام 28 و100. قال سمعت ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. يعني شوف الإنسان حينما يتعلم شيء يتعلمه ليعلم. وأيضا هؤلاء حينما أرادوا أن يتعلموا قضية أرادوا أن يتعلموا قضية مهمة واسعة نافعة بحيث يعلمون منها الآخرين. مثل هذا الصحابي عبد الله بن سفيان الطائفي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رب قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. ولد الصغير طه حينما قرأ الحديث مرتين يذهب إلى أمه يقول أدليني على الاستقامة كيف أكون مستقيما. فشوف الإنسان يجب أن يحرص حينما يتعلم حديث يعمل ليعمل بهذا الحديث. قال فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. يعني هذا الخمس لله ورسوله، ويوزع هذا الخمس خمسة أخماس: خمس للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه على أهل بيته، وخمس لذوي القربى، وخمس لأيتام المساكين، وخمس بحوائج الناس. وأنهاكم عن الدباء، طبعا الدباء اللي هو هذا اليقطين اليابس، والنقير اللي هي الخشبة المنقورة، والحنتم اللي هي الجرار الخضر، والمزفت أيضا هو ما طلي بالزفت من تلك الجرار، وهذه كانت حارة لا تخرج منها المسامات، وأرض الحجاز كانت حارة، فكانت هذه حينما توضع فيها النبيذ كان يعني تسرع في الإسكار هذه الأشياء. لكن لما الناس تعلموا القضية وضبطوا النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا فأذن لهم بكل إناء ما لم يكن الشراب مسكرا. ثم قال البخاري باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهذه الرواية الآتية في صحيح مسلم وسنة بداود. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسة في عام 18 و200. قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد في عام 30 و100. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد نص البخاري على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي. طبعا نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على النساء لأن نساء النبي في حكم المعتدات، في حكم المعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده ومؤونة عامل، يعني العامل اللي يعمل على هذه الأشياء فهو صدقة. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نساءه يأكلن من هذا الشيء، وأيضا العامل الذي كان عامل على تلك الأراضي. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن شيبة. وهذه الرواية في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه. ونحن نعلم بأن أكثر من روى عن ابن أبي شيبة مسلم بن الحجاج وابن ماجه. وابن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند توفي عام 35 و200. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة توفي عام 21 و200. يقول كتبت بإصبعي هاتين 100,000 حديث. قال أحمد بن حنبل أبو أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة وما كان أرواح عن هشام بن عروة. يعني كان أيضا من أحسن الناس رواية عن هشام بن عروة فهو مقدم في هشام بن عروة. عن قال حدثنا هشام وهشام بن عروة توفي عام 45 و100. وهذه سلسلة مشهورة هشام عن أبيه عروة عن عائشة سلسلة مشهورة جدا. عن عروة تقدم لنا الذي قطعت رجله بسبب الآكلة في عام 93 عن عائشة وعائشة خالته وهو ابن أسماء. عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفل. طبعا الرف قيل الرف والخشب الذي يوضع على الحائط ويدق. ومنهم قال هو الطوق. يعني احنا أدركنا في زمن لما كنا في القرية يكون مثل يعني مثل الشباك يسمى بالطاقة وأيضا يكون فيها رف. فمنهم من فسرها بهذا ومنهم من فسرها بالرف حقيقة. يقول فأكلت منه حتى طال علي. يعني بقت تعجن وتخبص تعجن وتخبص حتى بقي فترة طويلة. يقول فكلته ففني. يعني شوف هذه إشارة إلى التوكل وأن الإنسان حينما يكون متوكلا على الله أكثر. بس لما الإنسان يكيل الشيء سوف يعرف ما كاله كم سيبقى. طبعا هذا لا يعارض ما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيهم. لكن بعض الأشياء لما الإنسان تكون عنده لا يفكر فيها متوكلا على الله قد تكون سببا في البركة. حدثنا مسدد له مسدد بن مسرح توفي 28 وهذا الحديث رقم له المزي في تحفة الأشراف تم سين أي الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسين له النسائي. قال حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد القطان توفي 98 عن سفيان له الثوري. وسفيان الثوري يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. يعني كان سفيان حافظا لا يخون حفظه وكان يضبط ضبط صدرا. يقول عبد الله بن باكر يقول كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. يعني عبد الله بن باكر قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. شوف العلم مهم جدا. يعني أنت في زمن بحاجة أن تحث الناس على السنة وتحارب البدعة وتبين ظلم وضرر أولئك الذين عقدوا ألوية البدعة. لكن بأي شيء بالعلم النافع العلم القوي تستطيع أن تنصر الدين وتنصر السنة. لكن أنت لا تتعلم العلم ولا تتقوى حجتك لا تستطيع أن تنافح عن السنة في زمن كثرت فيه محاربة البدعة والعياذ بالله. وقال سفيان قل لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. شوف قضية عدم سؤال الناس وعدم طلب من الناس قضية مهمة جدا. وكان سفيان يكثر من التجارة حتى قالوا له إنها تدنيك من الدنيا. قال لئن أدتني من الدنيا فإنها تقربني من الآخرة. فيقول إذا أنا أترك 10,000 درهم يوم القيامة قد أحاسب عليها أفضل لي من أن أسأل الناس وأطلب من الناس. ولكن بعض الناس يبتلى يريد أن يحصل على منصب أو شهادة أو يكون إمام مسجد ويريد من الناس أن تأتيه بالأرزاق وأن يدفع له وأن هذا خطأ. الإنسان حينما يطلب العلم يطلب العلم من أجل أن ينصر دين الله. أما الإنسان يأتي يسأل الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. وأيضا الإنسان حينما يسأل الناس هذا دلالة على قلة توكله. ولكن قال إن مع العسر يسر. الإنسان لما يكون في عسر ويترك الخلق ويلتجئ إلى الله وحده وتنقطع المسألة إلا لله يكون سببا من أجل استجابة الدعاء. فالشخص حينما يسأل الناس هذا توكله قليل وتوحيده ضعيف فيحذر طالب العلم سؤال الناس. وهذا قلنا سعير بن الخمس يقول رأيت سفيان في المنام وهو يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ هذه الآية الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نسأل الله أن يجمعنا وسفيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي توفي 28 قال سمعت عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار. وهذا عمرو بن الحارث أيضا له منزلة وله مكانة وله فضل كبير جدا عمرو بن الحارث. نعم نعم إيه ما كملنا. حاضر شيخي. يقول حديث 98 سمعت عمرو بن حوال عمرو بن حارث ناوي وصلنا إيه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. نعم. يعني أيضا فيها إشارة لا تقشف النبي صلى الله عليه وسلم وقلة تزوده من حطام هذه الدنيا الفانية. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب من البيوت إليهن. وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. ثم قال البخاري حدثنا حبان بن موسى لحبان بن موسى بن سوار السلمي الكشمي توفي عام 33 و200. وهذا رواية في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ومحمد هو محمد بن مقاتل لقبه رخ توفي عام 26 و200. قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر له معمر بن راشد ويوسف يوسف بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. ثم قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن حكيم بن أبي مريم توفي عام 24 و200. قال حدثنا نافع فنافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر القرشي توفي عام 69 و100. قال سمعت ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة توفي عام 17 و100. قالت عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. طبعا هذا دلالة على فضل أمنا عائشة حبيبة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات. وأن حارث صدقه يعني ما